الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، أفعالكم تدل على أنكم تكذبون بيوم الدين، تكذبون بيوم القيامة، وتتصرفون وكأنه لا يوجد يوم للحساب ولا يوجد يوم للقيامة. كلا بل تكذبون بالدين. ماذا تعني هذه الآية؟ كلا بل تكذبون بالدين، أي أن تصرفاتكم أيها البشر تتصرفون وكأنه لا يوجد يوم للحساب ولا يوجد يوم للآخرة وللقيامة وللوقوف بين يدي رب العالمين. أيها الأحباب، لقد من الله سبحانه وتعالى على البشرية أن أرسل إلينا سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام هاديا ومعلما ورسولا صلى الله عليه وسلم. ومن فضل الله علينا أيضا أيها الأحباب أنه سخر لنا من بعده عليه الصلاة والسلام رجالا من الصحابة الكرام حملوا المسؤولية بعد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، حملوا هم الإسلام على أكتافهم، ومنهم الخليفة الأول أبو بكر، ومنهم أول أمير للمؤمنين عمر بن الخطاب. أيها الأحباب، التقيت لكم اليوم من صحيح البخاري قصة، ويا لها من قصة تحرك القلوب في زمن قست فيه القلوب وتحتاج إلى من يلينها ويطريها ويحركها. نعم، كثير منا قست قلوبهم، لذلك نحن نحتاج إلى أن نقرأ في ثنايا البخاري. يا أخوان، خطر في بالي في هذه اللحظة سؤال: نحن الجالسون هنا في هذا المكان، وخاصة الذين تجاوزت أعمارهم 40 سنة، كم مرة قرأت صحيح البخاري؟ طيب نخفف السؤال، نساوي أسهل سؤال صعب: هل قرأت صحيح البخاري ولو مرة واحدة في حياتك كلها؟ صعب السؤال. مرة واحدة قرأت صحيح البخاري؟ كم ساعة؟ ولنكن صادقين مع أنفسنا، كم ساعة ماذا نقضي كل يوم مع الفيسبوك؟ لو أن هذه الأوقات قضينا نصفها فقط مع صحيح البخاري فكان بركة لأعمارنا، بركة لحياتنا، إلاء لأرواحنا وعقولنا. سأقرأ لكم الحديث الذي اخترته اليوم لكي نسمعه. روى البخاري في صحيحه أن أبا هريرة كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو. أبو هريرة يقسم بالله العظيم: إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. هكذا عاش الكثيرون من صحابة سيدنا رسول الله. أبو هريرة الذي نقل إلينا 4000 حديث من أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة الذي له دين في أعناق كل مسلم، كان يسند كبده إلى الصخرة لكي يتغلب على آلام الجوع في معدته رضي الله عنه وأرضاه. ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، على طريق صحابة سيدنا رسول الله، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، عن تفسير آية، ولم يكن مقصوده تفسير الآية، ولكن أمين حكش لأبو بكر ما سألته إلا ليشفعني، فمر ولم يفعل. يمكن أبو بكر كان يعني يعاني مثله. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشفعني، فمر فلم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق، الحقني. ومضى فتبعته، فدخل فاستأذنت فأذن لي، دخل إلى بيت سيدنا رسول الله. والبيت كما تعلمون الغرفة الواحدة ذات الحيطان 4، هذا هو بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فدخل فوجد لبنا في قدح، قدح فيه شيء من حليب، فقال: من أين هذا اللبن؟ وسؤاله له مقصد، لأنه إذا كان هذا اللبن جاء من مال زكاة أو صدقة كان حراما على رسول الله وعلى آل بيت سيدنا رسول الله، أما إذا كان هدية فإنه يشرب ويقبل الهدية. من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان. قال عليه الصلاة والسلام: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة، وأهل الصفة 40 أو 80 أو 70، عدة روايات، غداء. ما هو الغداء؟ غداء حمل صلى الله على سيدنا رسول الله. الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال، يقول أبو هريرة: وأهل الصفة أضياء أضياف الإسلام، أضياف لا يأبون إلى أهل ليس لهم عشيرة يأبون إليها ولا مال في جيوبهم ينفقون منه ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. يقول أبو هريرة فسائل ذلك إلى قلبه أنه يا رسول الله قد أحلمان تريد مني أن أدعو أهل الصفة، فساءني ذلك في داخل قلبي، فساءني ذلك، فقلت في نفسي وما هذا اللبن في أهل الصفة، ما يفعل وما يكفي؟ هكذا خطر في بالي. أبو هريرة من البشر وكلنا بشر، كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها. معها؟ فإذا جاءوا عندما جاءوا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، شو يطلع القصة مسقم اللبن يعني، ولكن لم يكن من طاعة رسول الله، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا، فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال خذ فأعطهم. قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يرتوي ببركة سيدنا رسول الله، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل الثاني فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. هذه الرواية أقرأها لكم من صحيح البخاري لكي لا يخطر في بال أحدنا أن هذه الرواية ضعيفة أو شيء من هذا، أروي لكم من صحيح البخاري. والعلم عند الله. أصح كتاب في الدنيا بعد كتاب الله. ماذا قال علماء الأمة عن البخاري وصحيحه؟ أصح كتاب في الدنيا بعد كتاب الله. إذا شرب أهل الصفة جميعا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، لكي نتذكر نعم الله علينا وفضل الله علينا، وأول وأعظم نعمة من الله بها علينا هي نعمة الإسلام ونعمة الانتماء إلى سيدنا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. روي القوم كلهم، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام أخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي، وهو يعلم ما في قلب أبي هريرة، يعلم ما في قلبه، نظر إلي فتبسم وقال أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال بقيت أنا وأنت، الكل شربوا إلا أنا وأنت، قلت صدقت يا رسول الله، قال اقعد فاشرب، اقعد فاشرب. امتثالا وشربت حتى ارتوى. شرب حتى ارتوى. قال له عليه الصلاة والسلام: اشرب مرة أخرى. فشربت فما زال يقول لي اشرب حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما أجد له مسلكا. وصلوا لوين الحبار؟ ما أجد له مسلكا. القوم صلى الله على سيدنا محمد. أكثروا من الصلاة على سيدنا رسول الله. ما أجد له مسلكا. قال: فأريني، أعطيني القدح. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى. عم نعلم أولادنا يسموه قبل الشرب. هذه رسالة للأمهات. اليوم الأم لكي تتخلص من ابنها بتعطيه جوال لكي يلتهي يتفرج ويلتهي عنها. الأم مدرسة. إن أعددتها أعددت شعبا طيبا. فحمد الله وسمى وشرب عليه الصلاة والسلام وشرب الفضل. وشرب عليه الصلاة والسلام شرب الفضل. رضي الله عن الإمام البخاري. كم له من فضل علينا الإمام البخاري. يا الله. ورضي الله عن أبي هريرة. كم له فضل وكم له دين في أعناقنا جميعا. حفظوا لنا تراث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي نعرف قدرهم ولكي نعرف كم يجب أن يكون لهم من الحب في قلوبنا رضي الله عنهم وأرضاهم. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم تحت لواء سيدنا رسول الله. آمين. اللهم احشرنا معهم تحت لواء نبيك ومصطفاك رسولك محمد عليه الصلاة والسلام. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم فيقوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللهم زدنا حبا للإسلام. اللهم زدنا حبا لسنة نبيك المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم زدنا حبا للقرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. عباد الله استغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلق والبشر. ما اتصلت عين بنظر وسمع أذن بخبر. عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. واعلموا بأن الله قد أمركم بأمر عميم قال ولم يزل قائلا عليما تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه المصطفى وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بر. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء سادة إلى يوم الدين. آمين. يا أخوان، قبل الدعاء نستفيد من حكم فقهي بسيط اليوم. طبعا عندما تنتهي الخطبة يقوم المؤذن من أجل إقامة الصلاة. متى نقوم نحن للصلاة؟ متى نقوم؟ في أي لحظة؟ ننتظر الإقامة إلى حين قوله وتقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. في هذه اللحظة نقوم كلنا للصلاة. طبعا هذا شيء جميل يا أخوان. أولا هو من سنة سيدنا رسول الله. وثانيا أنه شيء جميل أن المسلمون يعني حياتهم منظمة ومرتبة، ليست عشوائية. لا نقوم هكذا بشكل عشوائي، كل واحد حسب ما يرى وحسب ما يظن. إذا ننتظر المؤذن في الإقامة إلى أن يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، ساعتها نقوم جميعا. وبالله التوفيق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، من علينا لإصلاح قلوبنا، واجعل الفقر زادنا، وضعف اجتهادنا، وإلى جنتك مصيرنا ومآلنا. خفف اللهم عنا ثقل الأوزار، ارزقنا عيش الأبرار، اكفنا ما أهمنا وأغمنا في هذه الدار. أعتق رقابنا، أعتق رقابنا، أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين من النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب العالمين. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة، أقم الصلاة. الله أكبر.